إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحابته تسليمًا مزيدًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الساعة الطيبة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله ومدده وقوته، أدعوكم أيها الأحبة ونفسي أولا إلى السكنى في جنة الدنيا. وهل في الدنيا جنة؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. اللهم إنا نسألك جنة الدنيا وجنة الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. لكن يا ترى ما هي جنة الدنيا؟ ما هي هذه الجنة التي توجد في الدنيا ومن لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة؟ نص ابن القيم على أن جنة الدنيا هي ذكر الله ومحبته. جنة الدنيا هي توحيد الله جل وعلا ومعرفته بأسمائه وصفاته. جنة الدنيا هي الأنس بالله والشوق إليه والاقتراح بين يديه والإعراض عما سواه. جنة الدنيا هي إفراد الله جل وعلا وحده بالحب والخوف والرجاء. هذه جنة الدنيا. لذا قال ابن القيم عن بعض الصالحين: مساكين أهل الدنيا من هم؟ أتدري من هو المسكين الحقيقي؟ هل هو الذي لا يكفيه راتبه؟ هل هو الذي لا يجد رغيف الخبز؟ هل هو الذي يعيش كفافة؟ ربما يكون هذا معنى المسكين في اصطلاح الفقهاء، لكنني أعنى المسكين عند أرباب السلوك وعلماء التربية. من هو المسكين الحقيقي؟ قال: مساكين أهل الدنيا، أي المساكين الحقيقيون الذين ولم يذوقوا أطيب ما فيها. هذا هو المسكين الحقيقي الذي فارق الحياة الدنيا وصار في عداد الموتى وقد خرج من الدنيا ولم يذوق أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ ما هو أمتع شيء وألذ شيء في هذه الدنيا؟ قال: ذكر الله ومحبته وتوحيده ومعرفته بأسمائه وصفاته. إيه والله، إن من عاش مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والرزق كل ما ينتفع به. يقال رزق الخلق رزقا ورزقا بكسر الراء وبفتحها. اما الرزق بفتح الراء نص بعض اهل العلم على انه فعل الرب، فيقال الله هو الرازق الرزاق الموصوف بالرزق. اما الرزق بكسرها فقد نص بعضهم على انه ما يمتلكه المخلوق وينتفع به. فهذا القميص رزق، السيارة رزق، الارض رزق، البيت رزق، المال الذي في يدك رزق، الطعام رزق، الشراب رزق. اذا الرازق الرزاق اسمان من اسماء الله جل وعلا ثابتان بالكتاب والسنة، وهذا هو الاصل في باب الاسماء والصفات. كما يقول علماء الاعتقاد من اهل السنة والجماعة، اسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلا توقيفية، أي يجب الوقوف فيها على النص، على الكتاب والسنة. فلا تسمي الله باسم لم يرد، ولا تنقص أسماء الله اسما قد ورد. إذن الرازق والرزاق ثابتان بالكتاب والسنة، أما اسمه الرزاق فلم يرد في كتاب الله جل وعلا إلا مرة واحدة بصيغة المفرد. قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وورد خمس مرات بصيغة الجمع. مثال في الحديث الذي رواه احمد في مسنده، وكذلك رواه الترمذي وابن ماجه، والحديث صححه الشيخ الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى هو المسعد القابض الباسط الرازق. اذا ثبت بالكتاب والسنه ان الرازق الرزاق اسمان من اسماء الله جل وعلا. لكن يا ترى هل بينهما فرق؟ احنا الان نتكلم عن اسمين، ليس الحديث حول اسم واحد بل حول اسمين. اذا هل هناك فرق بين المعنى الذي دل عليه اسمه الرزاق والمعنى الذي دل عليه اسمه الرزاق؟ يقول النحاة واهل اللغه: ان الزياده في المبنى تدل على زياده في المعنى. فالرزاق من صيغ المبالغه على وجه فعال، ومعلوم عندهم ان صيغ المبالغه تحمل معنى زائدا، معنى الكثره والزياده. اما الرازق على وجه فاعل، وعلى هذا فمعنى الرازق اي الذي يرزق خلقه جميعا ويتكفل باقوالهم ويوصل الارزاق اليه، وهذا المعنى مشهور ومعلوم ومعروف. اما اسمه الرزاق قلنا هذا من صيغ المبالغه، فهو يحمل معنى زائدا عن اسم الفاعل، يحمل معنى السعه الزياده الكثره. وعلى هذا فيكون معنى الرزاق اي الذي يرزق خلقه رزقا بعد رزق، الذي يكثر لعباده ويوسع عليهم، الرزاق الذي لا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى. كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله من الآن لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحى الليل والنهار، أي الله جل وعلا دائم الصب على عباده بالنعم والأرزاق ليلا ونهارا. أرأيتم ما أنفق الله؟ من الله؟ الصادق المصدوق المصدق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، يقول: أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص شيء مما في يمينه. مع كل هذه العطايا والأرزاق والنفقات منذ خلق الأرض والسماوات ولم ينقص شيء مما فكما قال الطحاوي في الطحاوية رازق بلا مؤنة، أي الملك جل وعلا رزاق بلا كلف بلا تعب ولا نصب ولا مشقة، كما في صحيح مسلم. والحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب العليم، يقول فأعطيت كل إنسان مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بالله عليك لو ركب أحدكم مركبا ومخرج عباب البحر، خرج على شاطئ جمصة أو دمياط الجديدة وانطلق بهذا اللنش أو المركب أو السفينة، حتى إذا ما توسط البحر صار في المنتصف، ينظر أمامه فلا يجد شاطئا، ينظر عن خلفه فلا يجد مرا، البحر يحيط به من كل جانب، البحر واسع شاسع، الماء فيه متدفق، الأمواج متلاطمة. لو وضع إبرة في منتصف البحر ثم أخرجها كم يعلق بها من القرض؟ القرض يا مولانا قل كم يعلق بها من القطرات بل من البلد. طلع فيها إيه؟ قطرة؟ قطرتان؟ ما وزن وما لا مقارنة، قطرة بالنسبة لهذا البحر الشاسع الواسع. فكذلك لو أن الله جل وعلا أعطى الإنس والجن والآدميين والأولين والآخرين كل ما سألوه لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، بل كل ما أعطاهم من النفقات والعطايا والأرزاق بالنسبة لملكه كمن كهذه القطرة بالنسبة لماء البحر، بل والله ملكه أوسع وأعظم. بتقريب الصورة إلى الأفهام، إنه رازق الرزاق سبحانه وتعالى. قال أهل العلم الرازق الرزاق اسمان من أسماء الله جل وعلا يدلان على الرزق. قالوا الرزق نوعان، وهنا أستسمحك أن تنتبهوا جيدا وأن تعذروني قلوبكم قبل أسماعكم وعيشوا حول هذا التقسيم الذي قصر البعض في أعداء وانشغل البعض بأداء. قالوا الرزق نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام من اسمه عام يعني يعم المؤمن والكافر والبر والفاجر والأولين والآخرين، بل ويعم الجن والآدميين، بل يعم حتى الحيوانات. هو إذا الرزق العام رزق إيه؟ الرزق العام رزق الأبدان والأجساد بالأطعمة والأشربة والهواء ونحوه، ده رزق عام يصل لكل الناس، رزق البدن والجسد، الطعام الشراب ده اسمه رزق عام، الهواء الذي نتنفسه رزق عام للمؤمن والكافر والبر والفاجر حتى الحيوانات، كله بياكل ويشرب ويتنفس ويعيش. الرزق العام رزق أوصله الله لجميع خلقه لعموم المخلوقات، رزق سهله في أجساد مخلوقاته، دبره في أبدانهم لحاجتهم إليه وقيام معاشهم به. الرزق العام رزق ساقه الله إلى كل عضو صغير أو كبير. الرزق العام يكون من الحلال، ربا رشوة وظيفة حلال، ويكون من الحرام، ربا رشوة غش. فمن اكتسبه من حرام فمحظور ممنوع، ومن اكتسبه من حلال فمشروع حلال. هذا الرزق العام وسيتم التفصيل بعد قليل. أما الرزق الخاص من اسمه رزق خاص، أي خاص الله به بعض عباده دون بعض، خاص به عباده المؤمنين وأولياءه المتقين. الرزق الخاص رزق القلوب والأرواح. الرزق العام الرزق ايه؟ البدن والجسد، اكل وشرب، ده كل الناس، لكن ده رزق خاص، خاص بمجموعة من البشر من الخلق. وهو رزق القلوب والارواح بالعلم والايمان بالنور بالبصيرة بالهدى بالمعرفة، هذا رزق خاص ليس كل الناس علماء. الرزق الخاص رزق يزيل الله جل وعلا به فقر القلوب إلا إليه. الرزق الخاص أعظم القسمين وأشرف النوعين، ثمرته باقية، عليه مدار الفلاح والنجاح يوم أن نلقى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما هو المال رزق عام، البنون رزق عام، وده اللي هينفعك. أمال إيه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو ده اللي هينفعك، رزق الخاص. اسمع لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم في رواية وأعمالكم. يبقى اللي هيفتح يوم القيامة بناء عليه إنه عاد أولاده سمى لبدنه، إنه قاعد عايش في الدنيا قطعونا بيجيب فلوس وخلاص وأكل وشرب وابن بيوت ويجيب حرامي على حساب الرزق الخاص. ألا لا أحرم عليك ما حرم الله لك، كل ما شئت من الحلال، وأطعم أولادك من الحلال، وابني لهم من الدور والقصور، وافعل كل ما يحل لك من أمور الدنيا، لكن احذر أن يكون هذا على حساب الرزق الخاص، احذر أن يكون اهتمامك بالرزق العام على حساب الرزق الخاص، يعني بأكل وشرب وسمن وابن الدور الأولاد. وأنا لا أهتم بتربيتهم على الكتاب والسنة، لا أهتم بصلاتهم في المسجد، لا أوقظهم إلى صلاة الفجر، لا أربيهم على حسن الخلق، لا أدعوهم إلى حفظ القرآن، إلى بر الوالدين، إلى صلة الرحم، إلى قرب من الله، إلى الطاعة، إلى التحذير من المعصية. انتبه، الرزق الخاص هو أعظم النوعين بالله عليك. ما هل نحن نهتم بالرزق الذي هو محل لنظر الله ام بالاخر؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم. يعني الرزق العام الاكل والشرب والصحه والابدان والجسد والعيله والقبيل، هذا ليس محلا لنظر الله. وما الذي محل لنظر الله؟ ولكن ينظر الى قلوبكم هو ده. لكن السؤال، انا اقارن فقط بين اهتماماتنا، نهتم بالرزق العام ام بالرزق الخاص؟ نهتم بما هو محل نظر الله ام بالعكس؟ هل منا من يهتم ايضا؟ هل الاولاد لم يتغيروا عن مدرس القران الذي يحفظهم كتاب الله مره؟ كما تسال عن درس الانجليزي والفرنساوي اسال عن درس القران، كما تسال عن الكيمياء والفيزياء اسال عن المواد الشرعيه والعلميه، عن عقيده الاولاد، ماذا تعلموا في الفقه؟ هل تعلموا فقه الطهاره؟ إلى آخر ذلك. أيها الأحبة، يا خالق الرزق للعباد وللوحش وللطير أنت رزاق، فكل شيء إليك متجه وكل قلب إليك مشتاق، وأعظم الرزق نور معرفته له وراء الضلوع إشراق. ده أعظم الرزق، رزق القلوب. إن تعمل قلبك بذكر الله، بالصلاة، بالقيام، بالذكر، بالعمرة، بالصدقة، بالبر، بأعمال الخير، بسبل أعظم وأفضل من حصل هذا النوع من الرزق سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. هو أكبر المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، كان يقوم صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تطلع أي كالمياه التي تغلي في القدر لشدة البكاء وخشيته من الله جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه. تقول أنا بحبه، أنا أحب أن أشعر معه، أنا فيه أسوة. طب هل تتبعه في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في حسن معاملته، في سلوكه، في الظاهر والباطن، في كل شيء؟ إحنا فين والنبي فين؟ وما اللي تبع مين يعني؟ الممثلين والمغنيين؟ هو صح إحنا فين والنبي فين؟ ما فيش ما ليس وقت القرار. نحن مأمورون أن نمتثل أمره، أن نجتنب نهيه، أن نقتدي به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإن تطيعوه تهتدوا. إحنا حب النبي صلى الله عليه وسلم تجسد عند البعض في دفع السيارات والتصفيق. يقول لك يحب النبي يزور، يحب النبي يسأل، لا يحب النبي يطيعه، اللي يحب النبي يتبعه، اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. إذا الرزق نوعان، رزق عام ورزق خاص. قال الشيخ السعدي صاحب التفسير: فإذا ما جئت تدعو الله وتقول يا رازق يا رزاق ارزقني، فاستحضر النوعين. الصحر يعني يا رب ارزقني الرزق العام والرزق الخاص، يا رب ارزقني المال وارزقني المغفره، يا رب ارزقني البيت وارزقني الهدايه والتقى والمحافظه على صلاه الفجر وسائر المفروضات. احرص على الامر، بل ليكن حرصك على الرزق الخاص اكد واعظم. اخي الحبيب، الرزق العام والرزق الخاص نظر ابن القيم ما يدور حولهما من معاني في قصيدته الشافيه الكافيه، فقال: وكذلك الرزاق من اسمائه والرزق من افعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان ايضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والايمان والرزق المعد لهذه الابدان، هذا هو الرزق الحلال والثاني سوق القوت للأعضاء فيه تلك المجاري سوقه بوزاري، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان، فالله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان، إنه رازق الرزاق. أحبتي في الله، سنعيش من الآن وإلى نهاية الخطبة حول القسم الأول الذي يشغل بال كثير من المسلمين. الرزق العام نعيش معه بإذن الله لفظة الله وكلمة الكلمة يسر الله، هو الرزق العام، هو الرزق الذي يعم كل المؤمن والكافر والبر والفاجر والأولين والآخرين، بل يعم حتى الحيوانات، وهو رزق الأبدان والأجساد بالأطعمة والأشربة والهواء والحوض. ثاني، الرزق العام يعم المؤمن، معروف يا أولاد مع عفو ربنا لرزق المؤمنين، لكن انتبه، يرزق المؤمن بسبب وبغير سبب، لكننا مطالبون ان ناخذ بالاسباب، لان الله امرنا بذلك في كتاب فقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اضرب في الارض، ابحث عن رزق، لا تتبعك، لا تضحك كما فعل احد الناس، خرج يبحث عن رزق فسمع قال: يكون في السماء رزقي وانا اطلبه ها هنا في الارض. ثم ذهب الى الارض الخليله في صحراء ينتظر الرزق هناك. هذا ليس عقل، هذا لو ظل على حال مات، لانه ترك الاخذ بالاسباب. والله قد حتى بعد صلاه الجمعه: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. قال ابن القيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين وخير من كمل مقامات العبوديه ومن اعظمها الاستعانه بالله والتوكل عليه، اذا خرج للعمره او الحج او الجهاد اخذ الزاد والمزاد. ولا سيد المتوكلين علمه بان الله هو الرازق والرزاق لم يمنعه ان ياخذ الزاد والمزاد والطعام والشراب وان ياخذ بالاسباب. سيدنا صلوات الله وسلامه أي من أمر دينك ودنياك، ولا تعجز، لا تتكاسل، لا تتوالى، لا تنتظر، وله الاهل على باب يجريه الله على يد بعض الاولياء. من الولي؟ كل مؤمن تقي ليس بنبي، لان النبي الواحد افضل من كل الاولياء. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولي ده واحد مثلا يسل عوره، عورته تنكشف والكلام ده اللي خلفه وهم لا وهم لا. الذين امنوا وكانوا يتقون. مؤمن تقي كان كعمر خبيب. اسمع قصه خبيب وحديثه في صحيح البخاري من حديث ابي هريره، وفي انه بعد غزوه بدر، بعد معركه بدر، ابتاع بنو الحارث خبيبا رضي الله عنه، قبيله اسمها قبيله بني الحارث، اشترط خبيبا. وكان خبيب رضي الله عنه هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر. الله اذا لقد انسبوا بقاتل سيد القبيله. خبيب ده صحابي جليل من صحابه البشير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قتل سيد القبيله. هذه القبيله قد امسكت به، تخيل قبيله امسكت بقاتل سيدها، فماذا هم صانعون معه وماذا هم فاعلون به؟ لبث عندهم خبيب رضي الله عنه اسيرا، اخذوه كبلوه بالحديد وسلسلوه بالسلاسل. فلما اجمعوا على قتله صدر فرمان باعدامه. حصل ايه؟ استعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد به، طلب من بعض بنات القبيله دي موسى يحلق به شعر العام اعزكم الله، فاعرض واعطته الموس. وانما هي غافله فانا درج بني من ابنائها الى خبيب رضي الله عنه، ولد من اولادها وهي ساهيه، ذهب الى خبيب الصحابي الجليل صدر فرمان بالقتل. فنظرت المراه فوجدته مجلسا على فخذه والموسى بيده، ابنه على رجليه والموسى بيده. ماذا انتم فاعلون به؟ ماذا انتم صانعون؟ يعني سلحى. قالت المراه ففزعت فزعه عرفها خبيب في وجهي بدون انتباه شعور بالقلق. فقال لها خبيب، خبيب ده تربية من؟ سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال أتخشين أن أذبحك؟ أتخشين أن أكون كذا بنات وولدي؟ والله ما كنت لأفعل ذلك، إحنا تربية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة أبثها إلى أعداء الإسلام في الغرب وأذنابهم في الداخل، نقول لهم إسلامنا لا يحض على العنف والدموية، بل دين عظيم. ثانيا هم كفار، واحنا في الحرب ضد الكفار، لو شفتوا قوم كبير في السن طالع لا تقتلوه من الكفاره. شوف اخلاق الاسلام في الحرب. قال ولا تقتلوا طفلا رضيعا، ولا تقتلوا امراه، كلهم كفار، والطفل من اولاد الكفار، والطفل كافره، بس السنه دي جنبه. ولا تغدروا سائح دخل مصر بعهد امام بتاشيره، لا بد ان تحترم على كان كافرا. ده اداب الاسلام، بل اخلاق دين المسلمين في العموم. فقل لها اتخافين ان اقتل؟ نحن لسنا مصاصين للدماء ولا سفاكين كاليهود والبوذيين الذين يقتلون المسلمون ويعبدون في الارض. قالت والله ما رايت المراه الكافره شهدت لخبيب، ما رايت اسيرا قط خيرا من خبيب، ما بقتش اسير افضل من الرجل ده، صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. اعرف يا مولانا قضيه الرزق اللي اصابه قضيه الرزق. اسمع، قالت ولقد وجدته يومئذ وانه لياكل قطفا من عنب، ياكل عنقودا من عنب، وما بمكة من ثمرة، وما في مكة من عنب، وانه لرزق رزقه الله خبيبا. انه رزق الرزاق، رزقه تأييدا له، نصرة للحق الذي معه، تثبيتا له. وهذه كرامة لخبيب، اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا طيبا واسعا مباركا فيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلوا وسلموا على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا حول الرزق العام، وهو الذي يعم المؤمن والكافر. الكافر الله يرزق الكفرة الذين يصدون عن سبيله، نعم الله يرزق اليهود الذين يقتلون المسلمين في فلسطين، الله يرزق الشيوعيين الروس الملاحدة الذين يقتلون المسلمين في الشيشان، Mm-hmm. يعني تعب القبض واوجاع الولاده اضطرتها الى درع نخله، والملك جل وعلا يامرها وهي في هذه الحاله، هي امراه بطبيعتها ضعيفه البنيه وفي حاله اوجاع وتعب وولاده، ضعف مع ضعف وهن على وهن، والله يقول لها وهزي اليك بجذع النخله، يعني هز الجذع، الجذع ده الجذع تحت ثابت في الارض، اساس النخله ثابت، لو اجتمع عليه الشباب والاشداء الاخر ما استطاعوا هزه، بقى لهاش سقف النخله، لكن قال وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا بنيا. في هذه الحال السر ايه؟ طب هي تطلب في الحاله ايه؟ قال اهل العلم باشاره من الله جل وعلا الى عباده ان ياخذوا بالاسباب ولو كانت يسيره، ولو كانت قاصره، ولو كانت ناقصه، ولو كانت ضعيفه، سببه. الله يرزق الحيوانات يا مؤمن. بعض الناس يقولون لك الرزق يحب الفلاوه والخرفيه، يعني الغش غصب مشي حالك اي حاجه، اعوذ بالله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ده اللي يستجد به الرزق الايمان والتقوى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يفكر ان هو يتعامل مع الدروب او بالربا او وضع الامان في مصدر التوحيد، ده هيطبل المال، ده هينفر الثمرات حتى لو كثرت فهي مبحوطة البركة. مبحوطة البركة. لا اخي الحبيب، انتبه الله مصدر الحيوانات. اما الانسان اكتشف علماء الحشرات ان النمل الابيض الذي يشبه الدود يتغذى على الخشب. اخذته من الحيطة والدهشة. نمل الابيض بيتغذى على الخشب ازاي؟ المشكلة؟ الخشب لا يحتوي على اي مادة غذائية، الخشب مفيش غذاء. امال ايه؟ عايش كيف يستطيع العيش؟ كيف تستمر حياته؟ اكتشفوا بعد ذلك اكتشفوا في داخل الجهاز الهضمي للنبل الابيض دود لا تفهم جوه الجهاز الهضمي، اكتشفوا فيه كائن دقيق يتكون جسمه من خليه واحده. اول ما النبل بيبتلع الخشب جوه الكائن الصغير ده بينتظر في الجهاز الهضمي، بينتظر الخشب يخرج يحوله الى غذاء عن طريق افرازات معينه تفرز من جسمه يتغذى على هذا الغذاء الذي حوله الكائن الدقيق في داخل الجهاز الهضمي، يتغذى عليه بعد ذلك النمل الابيض بقدره الله القادر القدير المقتدر، صنع الله الذي اعطانا كل شيء. اسمع حتى يزداد يقينك في الله وتعلم ان الرزق بيد الله، من منا قام يومك في جوف الليل وقال يا ملك ثم يا ولادي ندعو الله الذي بيده الرزق، قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله سبحانه وتعالى. انتبه ابن القيم يقول من عجيب امر الفاره انها تتغذى على الزيت الذي في الجرة. انثى الفاره بتتغذى على الزيت اللي في الزباله في الجرة، في الزير، في اي حاجه، في الاناء يشرب ويرقص الزيت، يشرب ويرقص الزيت، حتى اذا صار الزيت اسفل الزجاجه. فكر انت يا صاحب العقل والفكر، كيف تستطيع الفاره ان تصل الى اسفل الزجاجه؟ وانظر كيف هدى الله عز وجل هذا الحيوان الضعيف الى هذه الحيله العجيبه، تفهم فتحمل الماء في فمها ثم تصبه على الزيت وتفعل هذا الامر تكرارا ومرارا، تجيب ميه وتحط في الجرة حتى يطفو الزيت على سطح الماء فتشرب بعد ذلك باذن الرازق الرزاق. من الذي علم الفأرة قوانين الطفو؟ أإله مع الله؟ من الذي علم الفأرة أن الزيت أخف من الماء؟ فإذا صبت الماء طفى الزيت على سطح الماء، أإله مع الله؟ من الذي علم الذئب إذا فإذا نعست إحداهما فتح الأخرى؟ أإله مع الله؟ من الذي علم الحية إذا جاعت ولم تجد طعاما أن تنصب نفسها كالعمود فيقض الطائر ويقف عليها فتنقض عليه لأن سبحان من لو سجدنا بالعيون له على الشوك والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته لا ولا العشير ولا عشرا من العشر إنه الرافق المبرصة. وصيتي لكم أيها الأحبة ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذه الخطبة، وأسأل الله أن يدخل صلاتكم على طولها في ميزان الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفخ في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، ما تموتش ورزقك ما تستكملش. فاتقوا الله، النبي يقول كده، فاتقوا الله وأجبروا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق طلبا جميلا بالأسباب الحلال المشروع، لا ربا ولا غش ولا تزوير ولا كذب ولا خيانة ولا تدليس ولا غير. فاتقوا الله وأجبروا في الطلب ولا يحملنكم استقطاء الرزق، اوعوا الطبيخ في الرزق يحملكم على ان تطلبوه بمعصيه الله. واحد موضوع عليه دي بيقول لك ليه حته اعملها هموت، واعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. كان سيدنا الخلق صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق ال محمد الكودة، يعني يا رب اجعل رزقي كفاف انا عيش مسطور بين الغنى المنسي والفقر، بين الغنى المطغي والفقر المنسي، ده اكمل الاحوال. لا احنا عاوزين الغنى اللي بينسينا ربنا ولا الفقر اللي يخلينا نعيش حد ونسال الناس او نغش او نسرق او ننصب. النبي صلى الله عليه وسلم الله ارتضى له ان يعيش بين الغنى المطغي وبين الفقر المنسي، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض والتي ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم وسائر المسلمين رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم وسع على المسلمين ارزقهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بفضلك عن من سواك. اللهم انا نسالك من فضل هذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها امنا امانا رخاء سخاء. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا محتاجا الا اعطيته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا ضالا الا هديته، ولا تائبا الا قبلته، ولا عيبا الا سترته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ذا الجلال والاكرام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي وسلم على نبي واله وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واقم الصلاه.